قضى 25 كتاب قضى 25 25 عاما من حياته بين المعاصي والذنوب، ثم من الله عليه بالهدايه واراد ليكفي ان يسخر حياته للعلم والتعلم، وهو لا يجيد قراءه القران ولا تجيده، وبالطبع لا يجيد اللغه، فبماذا يبدا وباي منهج يسير؟ هو لم يبدا يصلي على كما يقال على رجله ورجله، فلا يجوز ان يؤخر الصلاه لانه مثلا لا يحسن قراءه القران. واذا كان لا يحفظ شيئا مطلقا فقد جاء في السنه ان عليه ان يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بسهوله حفظها، ويكون ذلك مقام قراءته لسوره الفاتحه. لكن في الوقت نفسه يجب ان لا ينصرف وان لا يقنع بهذا التيسير المؤقت عن ان ينصرف الى ان يتعلم ما يصحح به صلاته كقراءه الفاتحه مثلا. المهم ان هذا الانسان الذي كانت حالته ما وصف ثم تاب الى الله عز وجل واناب، عليه ان يستقي الله ما استطاع الى ذلك سبيلا، ويستعين على ذلك بسؤال اهل العلم كما هو نص القران الكريم: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والذي يمكن الان الجواب عنه هو ما سبق، عليه ان يبادر الى اداء الصلاه كل صلاه في وقتها، وان يعنى بان يحفظ شيئا من القران، واذا كان ليس لديه شيء منه فالتسبيحات المذكوره انفا تقوم مقام الفاتحه الى ان يتعلمها. السؤال ليس كذلك، انما هذا سؤال من عندك، هو صاحب السؤال. طيب طيب طيب ما شاء الله، هذا كله يفهم من السؤال. كيف يبدا مثل ما قال الراجل العالي: العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الاهم منه فالاهم. فهو يتعلم ولو كان اعجميا، لا نكلفه يتعلم الان اللغه العربيه حتى يتمكن من التعلم بطريق اللغه العربيه، انما نقول لهم قبل كل شيء تعلم علم التوحيد بطريق تعلم اللغه العربيه. لا، هذا يؤجل، لانه هذه وسيله. فيسال اهل العلم الذين يفهمون على لغته فيتعلم ما هو الاوجب كما جاء في الرجل السابق. فاذا ان هذا الامر انتقل الى ما يجب عليه، فهو مثلا اذا كان فقيرا لا يجب عليه الزكاه ولا يجب عليه الحج الى بيت الله، فلا يكلف ان يدرس احكام الزكاه ومناسك الحج، لان ذلك غير واجب عليه. لكن يجب عليه الصلاه ويجب عليه الصوم، او يتعلم الى احكام الصلاه ليعرف شروطها واركانها وواجباتها وغير ذلك، كما انه يتعلم كيفيه فرض صيام فرض رمضان وما لا يحل له ان ياتي به وهو صائم، وما يحل الى غير ذلك من التفاصيل. اذا الجواب بايجاز انه يبدا بالاهم الاهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.